دعونا أيها الإخوة بكل شفافية وصدق، لو جئنا بشاب الآن في عمر 12 أو 14 وسألناه عن الرياضة وعن الفروق الرياضية الموجودة سواء كانت محلية أو خليجية أو عربية أو عالمية، فستجد عددا ضخما من المعلومات التي تضخ عليه، وبل هو يحفظ أسماء الفريق واحدا تلو الآخر وكأنه يعيش معهم في الحي الذي هم فيه، بل كأنه مدير التدريب في نفس الفريق الرياضي. بينما أدخل معهم في سير الأعلام الكبار، حدث أبنائك أو سأل أبنائك يوم من الأيام في أي قرن عاش عبد الله بن مبارك أو عبد الرحمن بن مهدي أو علي بن المديني أو يحيى بن سعيد القطان، حدثهم يوم من الأيام عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وهل مرت عليهم هذه الأسماء أم لا؟ قل لهم من هو ابن القيم وابن رجب وابن الجوزي، وحدثهم عن شيخ الإسلام تيمية وأثره في العالم، حدثهم عن هؤلاء العلماء وانظر إلى أخبارهم هل هي موجودة لديهم أم لا، بل اذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم ماذا تعرفون عن أبي عبيدة وأين مات أبو عبيدة وما هي خصائصه وصفاته وخصاله التي مدح على إثرها بذلك الوصف العظيم، الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، كل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي السيرة المعروفة عند أبنائنا؟ ألا تصدق أيها الأحبة أن اليوم إذا سألت أحد الأبناء عن الصحابة قال لك صحابي جليل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش معه فقط، هذه معلوماتهم العامة، أين أثرها؟ نحن الذين فرطنا، ليس أبناؤنا، أبناؤنا كما قال ابن القيم والنفس لا تقبل فراغ، فإذا كان هناك فراغ في النفس فإنها ستمتلي إما بالطاعة أو بالمعصية. والشافعي رحمه الله يقول صحبت قوما فلم أستفد منهم إلا خصلتين، الوقت كسيف إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بماذا؟ بالمعصية. إن لم تشغل أبناؤك بالعظمى نزلوا إلى غير العقول. إن لم نفعل نحن في بيوتنا ما الذي يمنعك؟ أي قرار في الدنيا يمنعك من أن تفعل هذه الليلة وتأخذ كتاب مختصر سير أعلام النبلاء وتبدأ بهؤلاء النبلاء وتعلمهم لأولادك؟ أي أثر عظيم سيقع في نفوس هؤلاء الأبناء الذين ولدوا في بعد عام 1420 لا يعرفون بعض العلماء الكبار الذين كانوا في بلادهم كالشيخ عبد العزيز والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله وبقية المشايخ والعلماء أيضا في العالم الإسلامي. وأنتم أيها المربون أيها الآباء أيها المحفظون احرصوا على هذا الملف، فإنه من أعظم الملفات التي تبني في النفوس رغبة في التأسي والاقتداء بهؤلاء العظماء. حدثني بمن تقتدي أحدثك بمن أنت، اقرأ التاريخ إذ فيه العبا ظل قوم ليس يدرون الخبر، أن نشرح لأولادنا النجاح الحقيقي وأنه النجاح الروحي في المقام الأول، وأن أعظم الانتصارات التي يحققها الإنسان هي التي يحققها على الشيطان وعلى نفسه الأمارة بالسوء، هذا أعظم شيء. لهذا أحد الأبناء كان دائما أبوه يقول له يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل، فقرر أن يخرج من المدينة كما يفعل بعض الأبناء ويهربوا، والهروب ليس حلا، ما يفعله بعض الشباب من الهروب من واقعهم بعدم اهتمامهم بالدراسة وفشلهم في المرحلة الثانوية وعدم دخولهم إلى الجامعة، فيبدأون بالهروب إلى أشياء سيئة إما بالمخدرات أو التدخين أو أصحاب السوء أو الشلل، تذهب أعمارهم. الهروب ليس حلا أيها الإخوة، العلاج الحقيقي هو المواجهة لأخطائك، المواجهة لأخطائك. ولهذا هذا الشاب هرب وذهب إلى مدينة أخرى ليبدأ صفحة جديدة، فماذا وجد عندما دخل إلى تلك المدينة؟ وجد على باب المدينة العبارة التالية: الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة، الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. وفي بعض الأحاديث وفيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مرة من غزوة فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لأن الغزوة 5 أيام 3 أيام بضع ساعات، لكن الجهاد الحقيقي مع نفسك والشيطان هو جهاد حقيقي. عندما يكون الإنسان في غرفته لا يعلم به إلا الله عز وجل ثم يبقى صامدا أمام الشيطان، هذا الرجل الشجاع الحقيقي الذي لا يستسلم لأهوائه ولا لشهواته، هذا الشجاع الحقيقي. أما الذي يستسلم لأهوائه فإنه يضعف ويذهب. الإشادة بالتفوق الأخلاقي والسلوكي الذي تراه على أبنائك وحث باقي الأبناء على الاقتداء بأسلوبهم، أيضا حث الأبناء على تقديم أمر خير سواء لأسرته أو لمجتمعه، هذا الجانب الوقائي. نأتي أيها الأحبة إلى الجانب العلاجي، وقبل أن نذكر قضية العلاج دعونا ننظر ما هي الأسباب التي أوصلت بعض الشباب إلى هذه المراحل، سواء الفكرية سيئة من غلو في الدين، من التفكير في القاتل، من تفجير الناس، من تدمير الناس، من تفخيخ أنفسهم، من الذهاب سلاح لقتل الناس في أي مكان كانوا. لماذا يصل لهذه المرحلة؟ لماذا يصل أيضا بعض الشباب إلى مرحلة ممارسة اللا أخلاقيات بشرب التدخين والمخدرات والوقوع في الفواحش والمعاكسات وغيرها؟ لماذا يقعون أيضا في مثل هذه الأمور؟ دعونا نحلل الأمر نفسيا اجتماعيا تربويا، ثم نذكر تبعا لذلك مجموعة من الأسباب التي تؤدي بالأبناء للوصول لهذه المشكلة. أولا أيها الإخوة، الأسباب التي تؤدي لوقوعهم في هذه المشكلة الكبيرة هي نتيجة لظروف مر بها هؤلاء الأشخاص، إما ظروف مجتمعية أو ظروف أسرية. يعني الانحراف الذي يقع فيه الأبناء لا يأتي هكذا صدفة، بل له مسببات إما مجتمعية، ظروف شخصية تتعلق بذات الشخص، وكما يقول أهل علم النفس والاجتماع يقولون هي مجموعة الظروف التي تحيط بالفرد منذ ولادته وتؤثر في تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه. دعوني أضرب لكم مثلا وسأعود إليه إن شاء الله بشكل أوسع. عندما يعيش شاب في بيئة أو في أسرة متهاجرة ليس فيها إلا العنف والضرب، كيف سيكون واقعه بعد ذلك؟ نظرته للحياة، نظرته للمجتمع. قد ذكرت لكم سابقا قصة الشخص السفاح الكبير في أمريكا المسمى جيفري دهامر. جيفري دهامر ماذا فعل؟ هذا الرجل أيها الإخوة يذهب ويأخذ إحدى ضحايا ثم يتسلل بها حتى ينزلها إلى البدروم، ثم يربطها، ثم يبدأ بتقطيع أعضائها عضوا عضوا، رجل رجل، يد يد، حتى تموت. ثم ماذا يفعل؟ يطبخها ثم يأكلها بالكامل. وصل مأزيته من هذه صحيح 9 ضحايا، في الضحية 9 تم القبض عليه. في أثناء التحقيق بدأوا بتحليل نفسية هذا الإنسان، كيف وصل لهذه القضية؟ وجدوا أن هذا شخص يعيش في أسرة متفككة، وكان والده يعني قد ابتلى أمه بقضية الضرب والعنف الشديد على هذه المرأة ثم طلقها بعد ذلك، فعاش في هذه البيئة. عندما يعيش الإنسان في بيئة غير مستقرة ستخرج منه هذه التصرفات، بل تجد بعضهم قد أصبح عنده عقدة ما تسمى بعقدة أوديب أو عقدة إلكترا. عقدة أوديب هي أن يكون الشاب كارها لوالده الذي ولده، وهي عقدة طبعا مشهورة مبنية على أسطورة يونانية قديمة، وهذا حاكم كان في اليونان اسمه لايوس. هذا لايوس لهم رأي اسمها جوكاست، جاءهم العراف أو الكاهن وقال لهم بأنه سيولد لك ولد وسيكون قتلك على يد هذا الولد. فلما ولدت هذه المرأة صبي قال للجنود اذهبوا به ألقوه في أي مكان واقتلوه تخلصوا منه، لكن الجنود رحموه نوعا ما وذهبوا به إلى شجرة وربطوه ودقوا أرجله بالمصامير. لذلك أوديب يعني ذو الرجال المتورمة بسبب المصامير. بعد بضعة ساعات جاءه مجموعة من الرعاة أخذوه إلى مدينة أخرى مملكة كورنيثيا، فتربى هناك في بيئة الملوك والأمراء، ثم عاد بعد فترة. في أثناء عودته أيها الإخوة مر برجل حصل بينه وبينه شجار فقتله، كان المقتول هو والده وتحققت النبوة. ثم ذهب إلى المدينة بعد فترة فوجد على المدينة، وهي أسطورة طبعا، لكن شاهد من سأذكر لكم بعد قليل، وجد في المدينة امرأة رأسها رأس امرأة وجسدها جسد أسد ولها جناحان تسمى سيفينكس. هذه المرأة تسأل الناس سؤال، أي شخص يجيب يدخل إلى المدينة ويتزوج الملكة التي هي زوجة لايوس، والذي لا يجيب يقتل تقتله. جاء هذا الشاب وأجاب على السؤال، تقول الأسطورة بأنه قتلها أو هي ماتت يعني نحرت نفسها، أي سيفينكس هذه المرأة بهذه الطريقة العجيبة. ثم دخل المدينة وتزوج جوكست التي هي من؟ أمه. ثم أنجب منها فتاتها، ثم اكتشف بعد ذلك بأن هذه المرأة هي أمه، فانتحرت الأم وفقع هو عينيه. هذه تسمى عقدة الدين، أي هي أن الإبن يكره والده. الإكتراء أن الفتاة تكره أمها. عقدة أوديب من القضايا النفسية أو من القواعد النفسية التي اعتمد عليها علماء النفس في تحليل بعض النفسيات الكارهة للمجتمعات. وأنا يعني أعتمد على هذه النظرية في مسألة كيف يصل الإنسان إلى كره الناس، إلى كره المجتمع الذي هو فيه. وهذا بلا شك جهد جبار يستخدمه بعض الأشخاص في تكريهه في أهله، في أقاربه، في مجتمعه، في حكامه، في بلده، في أمته. ولذا ترى بعض التصرفات الآن أن شخص يقتل أحد أقاربه، أيا كان هذا القريب، قريب بعيد أو قريب، أحيانا قد يكون من القريبين جدا منه. لماذا يحصل هذا؟ هذه العقدة أيها الإخوة وهي عقدة الكراهية التي تزرع في نفوسه من خلال هذه الظروف التي تمر بهم. إذا مجموعة الظروف التي تحيط بالفرد منذ ولادته تؤثر في تكوين شخصيته وتوجيهه. أغلب الذين يقعون في مشكلات فكرية سلوكية سببها الشعور بالإحباط النفسي، شعور الشخص بأنه محروم ولم يحصل على حقوقه. يبدأ هذا الإنسان بالانفجار وتكوين عقلية الكره ونفسية الكره في داخله. وغالبية العمليات الإرهابية على مستوى العالم هي نتاج الإحباط المتولد من العوامل السياسية والاقتصادية والاحتياجات الشخصية التي لم يستطع المجتمع إشباعها. وأيضا في قضية أخرى من الظروف المحيطة به، وهي أنه جرح في ذاته يوما ما من خلال تنشئة أسرية وطفولة غير سعيدة وغير مستقرة، ولهذا يبحث عن عدو خارجي لكي يجعل هذه الإحباطات عليه. أعطيكم مثال أيها الإخوة، مر علي مرة من المرات إحدى الفتيات مرة اتصلت علي تكره والدتها وأباها كره يعني عجيب، وعندما تتحدث عنهم تتحدث عنهم بلغة قاسية جدا. فكنت أبحث عن السبب، ما الذي يدفع هذه الفتاة للوصول إلى المرحلة؟ فبدأت تقول لي في يوم من الأيام ونحن جالسون، قالت أمي كم حاولنا أن نجهضك وأن نتخلص منك قبل أن تنزلي لي. انظروا كيف هذه الكلمة كيف جرحتها البنت لما سمعت هذه العبارة. أمي لا تريدني، أمي التي أنا يعني أستمتع ببرها وأحافظ على يعني نفسيتها، كان هذا فعلهم معي هي وأبي. ثم بدأ الكره في نفسية هذه البنت. انظروا لهذا الجرح، نحن قد لا ننتبه لهذه العبارات لكنها تصنع في قلوبهم جروحا تسبب بعد ذلك في تدمير أنفسهم والمجتمع. عندما يأتي الإنسان ويقول لولده بعض العبارات القاسية بوصفه ببعض الأوصاف مثل الغباء والفشل وغير ذلك، تجد أن هذه العبارات لا تنفعه بل تضره، مع أن الأب كان بإمكانه أن يفعل شيئا آخر. إذا ما هي الإشكال أو ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء الأبناء يصلون إلى هذه المرحلة؟ دعوني أسرد عليكم مجموعة من الأسباب الخارجية والداخلية. أما الخارجية أيها الإخوة، فمن ذلك أيها الأحبة التعصب والغلو في الدين بسبب الأفهام الخاطئة. فلدينا تعصب وغلو في الدين من قبل بعض الأشخاص الذين يقعون في هذه الإشكالات. نحن ليست مشكلتنا في الجاهل، مشكلتنا في نصف المتعلم، مشكلتنا الذي عرف من العلم طرفا ثم بعد ذلك ظن أنه يعلم. ولهذا العلم ثلاثة أشبار. من دخل في الشبر الأول ظن أنه يعرف كل شيء، ومشكلتنا من أصحاب الشبر الأول هؤلاء، لأنه إذا وصل إلى الشبر الأخير يصبح كما قال الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. كلما زدت في العلم كلما علمت بأن ما تفقده من العلم أكثر مما تعرفه. لكن شباب يعطون أحيانا طرفا من العلم، وهذا الذي يحصل في الإنترنت، وهذا الذي يحصل في الحوارات، أنه يعطيه معلومة مبتسرة، معلومة مختصرة، معلومة فاجرة أيضا لا دليل عليها، ولكن يدغدغ بها مشاعر هذا الشاب، ثم بعد ذلك يجعل نفسية الغلو تزيد فيه بسبب هذا الفهم الخاطئ. أيضا من القضايا الخطيرة التي تقع في المجتمعات العربية والإسلامية الربط بين ما يحدث من عنف والدين. فإذا جاءت قضية عنف قالوا سببها الدين، سببها المتدينون، سببها هؤلاء المسلمون، وهذا لا شك أيها إخوة تصرف خاطئ، جعل بعض الجهات وبعض الدول ونحو ذلك تسعى إلى تجفيف منابع الدين، وتسعى أيضا إلى أن تغلق أماكن تعليم الناس أمور دينهم، وتضيق أحيانا على أماكن العلم والمساجد وغيرها كما حصل في كثير من بلاد المسلمين، بينما الوضوح وكلام الناس في مساجدهم وفي مدارسهم وفي كل مكان هو الذي سيجعل الناس أكثر وعيا وفهما وفقها. لكن أن يربط ما يحصل للمسلمين اليوم أو ما يحصل في ديار المسلمين بالدين فهو بلا شك خطير. والدليل على هذا أن الجيش الإيرلندي مثلا في بريطانيا أو أصحاب الألوية الحمراء أو 360 منظمة إرهابية على مستوى العالم لم يكن الدين هو الدافع لهم في حصول مثل هذه الأشياء منهم. فلماذا نحمل الدين كل شيء؟ ولماذا نجعل الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا للسعادة فلنحيينه حياة طيبة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا؟ كيف دين يصفه الله عز وجل بمثل هذه الأشياء ثم يأتي أتباعه أو بعض أتباعه يصفون حساباتهم من خلال هذا الوصف؟ أيضا من الأشياء أيها الإخوة انفتاح المجتمعات مع غياب القيم، وهو انفتاح أيها الأحبة بلا عوائق، إضافة إلى شيء آخر وهو البطالة والفقر. حيثما وجدت البطالة وجدت الرذائل بعدها أيا كان نوع هذه الرذائل. الذين يمارسون البغاء أكرمكم الله اليوم في العالم هم من؟ هم فتيات أكلهم الفقر في بلادهم فاستثمرهم أولئك الأشرار ثم رموا بهم في العالم في شوارع بغاء من أجل أن يتكسبوا من خلاله. إذا ذهبت الرذيلة إلى مكانه والفقر إلى مكان ذهبت الرذائل خلفه مباشرة. ولهذا ينبغي أن يذهب الشاب وأن يسأل دائما كما سأل عبد الرحمن بن عوف: دلوني على سوق المدينة.